وبالتالي تصح الصلاة بهذا الثوب مثلا، لكن لو تمكن فيما بعد من إزالتها وجب عليه إزالته. هذا باختصار شديد ما ذكرناه في الدرس السابق. طيب، وبعد كده كنا ذكرنا مسألة، وهو أن يشترط أنه يشترط ورود الماء على المحل ولا يشترط العصر، بل يندب ذلك على الأصح. فهذا بالنسبة إذا كان الماء قليلا، يشترط أن يصب الماء على موضع النجاسة. طب لو كان العكس، وضعنا النجاسة أو الشيء المتنجس هذا في الماء القليل، هل يطهر هذا الشيء المتنجس؟ لو كان مثلا ثوب، لو عندنا ثوب متنجس ووضعناه في ماء قليل ثم أخرجناه مرة أخرى، هل يطهر هذا الثوب؟ قلنا لا يطهر هذا الثوب، يظل الثوب كما هو متنجسا مع تنجس هذا الماء القليل الذي وضعنا فيه هذا الثوب. طيب، ما المخرج؟ المخرج حينئذ أن نصب هذا الماء، المخرج حينئذ أن نصب هذا الماء القليل وعلى موضع النجاسة حتى يطهر. طيب، فبنقول هنا لو كان الماء القليل، لو كان معي ماء قليل وأردت أن أستعمله في طهارة ثوب مثلا، طيب وأردت أن أستعمله في طهارة ثوب، فلابد أن أصب هذا الماء القليل، فلابد أن هذا الماء القليل على الثوب المتنجس وليس العكس، وليس العكس. ولهذا قال ويشترط ورود الماء، يعني الماء القليل، على المحل لا العصر، يعني لا يشترط العصر، بل هذا مستحب وليس بشرط على الأصح. قال ويندب بعد طهارته غسلة ثانية وثالثة، وهذا للإيطار، وهذا للإيطار. طيب، كنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى، ويكفي في أرض نجسة بذائب المكاثرة بالماء ولا يشترط نضوبه. ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى توصل. طيب، الآن الشيخ ابن النقيب رحمه الله تعالى بيتكلم عما لو كانت النجاسة مائعة في أرض، في أرض رخوة مثلا، وهذه الأرض، طب ماذا أفعل؟ طيب، صوت كده واضح؟ السلام عليكم، واضح صوت كده؟ طيب، فبيقول ويكفى أو يكفي في أرض نجسة بذائب المكاثرة بالماء ولا يشترط نضوبه. الآن الشيخ ابن النقيب رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة، وهي لو كانت النجاسة ذائبة وهذه النجاسة موجودة على أرض، كيف نطهر هذه النجاسة؟ مثال ذلك بول، وهذا البول موجود على أرض مثلا، أو مثلا على سجاد أو على وسادة أو نحو ذلك. إذن بيقول ويكفي في أرض نجسة بذائب المكاثرة بالماء. لو عندي الآن نجاسة ذائبة، والنجاسة ذائبة زي البول، زي الخمر، زي القيء ونحو ذلك، وهذه النجاسة الذائبة موجودة على أرض، كيف نطهر هذه الأرض؟ بيقول يكفي في هذه الحالة المكاثرة بالماء، يكفي في هذه الحالة المكاثرة بالماء. ما معنى المكاثرة بالماء؟ يعني يكفي أن نعم هذا المكان ونغمره بالماء، ولا يشترط في طهارة هذه الأرض الجفاف، وذلك لحديث الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد. والبول هذه نجاسة مائعة ولا نجاسة جامدة؟ هذه نجاسة مائعة. فلما بال هذا الأعرابي قال النبي عليه الصلاة والسلام أريق عليه ذنوبا من ماء، فكانت طهارة هذه الأرض من أثر هذا البول أو من هذا البول هو المكاثر. فإذا لو كانت النجاسة موجودة، نجاسة مائعة، نجاسة ذائبة موجودة في أرض، فتطهير هذه الأرض من خلال المكاثرة

قدر الكليتين تقريبا حوالي كما قدره بعض المعاصرين حوالي 190 لتر. هذا هو ضابط الكلتين تقريبا 190 لتر، وبعضهم قال 100 لتر لترا تقريبا. هذا هو الماء الايه، هذا الماء الكثير. اقل من ذلك فهو ماء قليل. طيب الماء الموجود في الغسالة اليدوية هل يبلغ نصف هذه، نصف هذا المقدار؟ طب ربع هذا المقدار؟ يبقى إذن هو ماء قليل بلا شك. يبقى إذن الماء الموجود هنا ماء قليل بلا شك، وبالتالي لو ألقيت فيه الملابس المتنجسة تنجس هذا الماء، تنجس هذا الماء، وبالتالي هذه الملابس كذلك ملابس متنجسة، حتى لو وضعت فيها منظفات يعني إلى أن تبلغ السماء ما زالت متنجسة. طيب ما السبيل إلى تطهير هذه الملابس؟ السبيل إلى ذلك أن تخرج هذه الملابس بعد ذلك، وبعدين لابد من صب الماء عليها، لابد من صب الماء عليها. ما ينفعش أخذ الملابس وحطها في مثلا في شيء آخر، في إناء آخر كبير، وبعدين أنقعه في الماء، لا يمكن أن يطهر هنا أيضا، سيتنجس هذا الماء وتبقى الملابس كما هي متنجسة. فالسبيل الوحيد إلى التطهير هو أن يصب عليها إيه؟ يصب عليها الماء. فإذا صببنا الماء على هذه الملابس حينئذ تطهر، حينئذ تطهر. أما غير ذلك فلا سبيل إلى التطهير، سيبقى الماء نجسا وتبقى هذه الملابس متنجسة. حتى لو أخذنا هذه الملابس وجففناها بعد ذلك، اتفقنا في هذا الدرس أن النجاسة لا يمكن أن تطهر بالإيه؟ هذه الشمس، ولا بالجفاف، ولا بالبخار، ولا بالهواء حتى، لابد من استعمال الماء في التطهير. طيب الغسالة الأوتوماتيك ما الحكم هنا؟ هل الأمر مختلف ولا نفس الحكم؟ هل الأمر هنا في الغسالة بقى اللي هي الأوتوماتيك هذه، هل الأمر مختلف ولا نفس الحكم؟ لا، هنجد هنا أن الأمر ها مختلف تماما، الأمر مختلف تماما. ليه؟ أول شيء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أول شيء إحنا بنضع الملابس أولا ولا بتملأ بالماء أولا؟ بنضع الملابس أولا. طيب هنا عندي الماء وارد وليس موردا. الحالة الأولى كان الماء مورود، الماء كان موجود وبعدين ألقيت فيه ملابس متنجسة فتنجس بمجرد ملاقاة الايه النجاسة. لكن هنا الأمر مختلف، هنا عندي الملابس موجودة والماء، وبعدين يصب على هذه الملابس ماء حتى لو كان ماء قليلا، يصب عليها ماء حتى لو كان هذا الماء قليلا. يبقى هنا ستطهر هذه الملابس بورود الماء عليها. طيب افترضنا ان هذا الماء يتجمع، مش بينفصل، لا ده الماء هنا بيتجمع، هذا هو الحاصل. لو كان ينفصل مباشرة يبقى هنا لا اشكال مطلقا، لا اشكال مطلقا، الملابس ستطهر بمجرد ورود الماء عليها، طبعا بشرط مهم وهو مع زوال الاوصاف، اوصاف النجاسة. لكن الحاصل ان أننا إذا نظرنا سنجد أن الماء يتجمع ولا ينصرف، تملأ يملأ هذا المكان بالماء حتى تغمر فيه الإيه الملابس، وبعدين بتأخذ هذه الغسالة في الدوران، مفهوم؟ طيب هنا ما زال الإشكال موجودا، يبقى إذن النجاسة ما زالت موجودة، وهذا الماء وإن كان واردا إلا أنه برضو إيه متنجس. متنجس لماذا؟ قال انه تجمع، تجمع وهو قليل وموجود اسواب متنجسه فستنجس هو الاخر، بخلاف ما لو صدف مباشره. لكن هنا هل هنا في هذه المساله مخرج؟ هنا في مخرج. ما هو المخرج؟ ما يحصل بعد ذلك، من نزول ماء مرة أخرى من أجل الشطف. فهذا الماء يطهر هذه الملابس، فحينئذ لا إشكال، فحينئذ لا إشكال. يبقى أنا الإشكال عندي فين؟ الإشكال عندي في الحالة الأولى في الغسالات اليدوية، لو طبقنا فيها ما ذكرناه في الأحكام في هذا الباب سنعرف لماذا قلنا بأن هذه الملابس لابد أن تغسل مرة أخرى بعد أن نخرجها من الغسالة وما شابه. نعم، وهذا الماء يتبدل، هذا هو أحسنتي، فهذا الماء يتبدل وطبعا بماء طهور، فيرد هذا الماء الطهور على الملابس المتنجسة فيطهرها طيب، بهذا نكون وصلنا لختام الكلام عن باب النجاسات، وبفضل الله سبحانه وتعالى كنا انتهينا من الكتاب الأول من المسائل أو الأبواب العبادات، وهو كتاب الطهارة. كتاب الطهارة يعتبر من أطول أبواب الفقه على الإطلاق، فبفضل الله سبحانه وتعالى كنا انتهينا من هذا الكتاب المهم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى من الدرس القادم سنشرع في كتاب كلام عن كتاب الصوم، كتاب الصوم من عمدة السالك، ونرجئ الكلام عن كتاب الصلاة بعد الفراغ من كتاب الصوم، حتى يعني نتعرف عن الأحكام المتعلقة بصوم رمضان وما يتعلق بشروط الوجوب وشروط الصحة والأعذار التي يجوز فيها ترك الصوم وما لا يجوز معه ترك الصوم إلى آخر هذه التفاصيل، إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عنها فيما يأتي في الدرس القادم. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبله منا يوم لقاه، ونسأله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وينفعني بما قلنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والبراء احتجيت متأخرا النهاردة براء، الحمد لله رب العالمين، جزانا وإياكم يا شيخ محمد بارك الله فيك، وإياكم أبا عبد الله، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. فلو حد عنده سؤال فيما ذكرنا فليتفضل.